إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن العلم الشرعي هو ميراث النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا الأنبياء من قبله لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. العلم الشرعي هو غيث القلوب الذي به حياتها وصحتها وشفاؤها من أسقامها. العلم الشرعي هو الدليل الهادي إلى رضوان الله، لذا كان حملته القائمون به عملا ودعوة وصبرا هم خير الناس بعد الأنبياء، لأنهم القائمون مقامهم في البيان والتعليم وفي الدعوة والنصح. ولعظم مهمتهم نوه الله بشأن العلماء، علماء الشريعة علماء السنة، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد بهم مع شهادته لنفسه وشهادة ملائكته على أعظم مشهود عليه، وهو أنه لا يستحق العبادة أحد سواه، ولو كان في هذا المقام خيرا منهم لاستشهد بهم عنهم. وشهد الله عز وجل لهم بالخشية الكاملة، الخشية النافعة، الخشية الموافقة لمرضاته، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما سأل سبحانه وتعالى سؤال منكر فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ثم ترك الجواب، لأنه معروف معلوم أنهم لا يستوون. وإذا كانت النجوم في السماء هدى للسائرين وزينة للناظرين ورجوما للشياطين، فكذلك علماء السنة جعلهم الله عز وجل في الأرض هدى للأمة، إليهم يرجعون وعن فتواهم يصدرون، لأنهم بكتاب الله يحكمون وبسنة نبيه ينطقون. أحال الله إليهم أمة الإسلام فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هم كذلك زينة في الأرض، فما أحسن البلدة التي فيها عالم يحيي الله به القلوب ويفتح به البصائر ويبين به للناس معاني ما أنزل الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يجيب السائلين ويعلم الجاهلين ويذكر الغافلين، ينتفع الناس بخلقه وهديه وعمله كما ينتفعون بقوله وبكلامه وقلمه. والعلماء كذلك رجوم لضلال وضلالات الإنس ولمكايد ووساوس الجن، ما من بدعة ينطق بها مبتدع إلا رجموا بدعته بالشهب الثاقبة من كتاب الله وسنة رسول الله وآثار السلف الصالح. لا يداهنون صاحب سلطان لسلطانه، ولا يحابون صاحب قرابة لقرابته، ولا يهابون صاحب بأس لبأسه. قد أرخصوا نفوسهم وأعراضهم وحظوظهم من الدنيا في ذات الله، هم أرحم الناس بالناس وأشفق الناس على الناس، لذا يجهدون في بيان الهدى ويتحملون ما يصيبهم في سبيل ذلك من الأذى. وإذا كانت النجوم أمانا للسماء، فإذا تساقطت هلكت وتشققت وزال نظامها، فكذلك علماء الشريعة أمان لأهل الأرض من الهلكة والزيغ لمن قبل عنهم وأخذ منهم. فإذا لم يبق عالم هلك الناس في دينهم، وإذا تمت هلكتهم في دينهم أتاهم من الله ما يوعدون. فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، حين يقبض الله العلم الشرعي فلا يبقى له أثر ولا عين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. متفق عليه. فالواجب على الأمة احترام العلماء وتوقيرهم وتقديرهم ومعرفة قدرهم لما معهم من الميراث النبوي ولما يحملونه من العلم الشرعي، فإن ذلك من أسباب سعادتها ومن أسباب اجتماعها ومن أسباب صلاح أمر دينها ودنياها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن مما يجب على الأمة الإسلامية أن تحذر منه غاية الحذر أن تسمح لأحد فيها من أبنائها أو من غيرهم أن يتطاول على العلماء وأن يستخف بهم أو ينتهك أعراضهم بتكفير أو تضليل أو تفسيق، لأن تكفير العلماء أو تضليلهم أو اتهامهم بالعمالة أو الخيانة أو المداهنة يعني انصراف الناس عن الميراث النبوي الذي يحملونه. وإذا انصرف الناس عن علماء السنة تلقفهم الجهال وأصحاب الأهواء وأصحاب البدع والخرافات، فأضلوهم الضلال الواضح وقطعوا الصلة بينهم وبين السلف الصالح، وذلك يعني التفرق في الدين ومخالفة سبيل المؤمنين وسلوك سبل الهالكين الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار وبئسة النار من دار. والتعامل مع العلماء بهذه الطريقة، أعني طريق العداوة والتهكم والتضليل، هي طريقة أعداء الرسل، فإنهم عادوهم وسفهوهم وكذبوهم ونبزوهم بأسوأ الألقاب ووصفوهم بأقبح الأوصاف. فورث أهل البدع على اختلاف مشاربهم، ورثوا من المشركين هذه الطريقة مع ورثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فسفهوا أهل العلم وأساءوا بهم الظن وأطلقوا عليهم ألقاب التشويه والتقبيح لينفروا الناس عنهم. هكذا فعل الخوارج مع علماء الصحابة، وهكذا فعل المعتزلة مع علماء التابعين، وهكذا فعل أهل التصوف مع علماء السنة، وهكذا يفعل اليوم أهل البدع والأهواء، لا سيما أهل التكفير مع علمائنا رحمة الله على أمواتهم وحفظ الله أحياءهم. فعلى المسلمين عامة وعلى الشباب خاصة وعلى شباب هذا البلد على وجه الخصوص أن يحذروا ممن يشككهم في علمائهم ويحاول جاهدا أن يقطع الصلة بينهم وبينهم، فما أرادوا إلا صرفكم عن السنة، وما أرادوا إلا جركم لأوحال الفتنة وإيقاعكم في شراك فتنة الخروج وفتنة التكفير وفتنة استحلال دماء المسلمين. نسأل الله أن يحفظ ولاة أمرنا وعلماءنا وبلدنا من كل سوء، وأن يحفظ بلاد المسلمين كافة من كل فتنة، إنه سميع مجيب الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، وألبسه ثياب الصحة والعافية. اللهم احفظ ولي عهده والنائب الثاني، ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد،